بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الحالة الأولى التي عليها الطرف الآخر في مقابل المدعي، وذكرنا إما أن يقر وإما أن ينكر وإما أن يسكت، وما زال البحث فعلا في أي شيء؟ في الإقرار، فاعترف بالحق، وصل البحث إلى أنه ادعى الإحصار. والفقهاء ميزوا في دعوى الإعصار بين أن يدعي الإعصار في دعوى مالية وبين أن يدعي الإعصار في دعوى غير مالية. ففي الدعوى المالية خصوصا إذا كان مسبوقا بماذا؟ بالمال، بل هو في الحقيقة مسبوق بالمال. ليش؟ لأنه الدعوة مالية واعترف، إذن كان في يده مال، فبهذا الحال لا تقبل هذه الدعوة. ومضافا إلى كونها دعوة على النفي، والشارع يتشدد في دعوة النفي، فطلبنا البينة بالتفصيل المتقدم يرحمكم الله. وأما إذا كانت الدعوة ليست مالية كجناية ونحو ذلك، فهي غير مسبوقة بالمال. نعم، إذا علمنا سبق المال في هذا الرجل، يعني لأن كان غنيا قبل كم يوم، هنا بعض الفقهاء أيضا فصلوا حتى في دعوة غير المالية. المهم على إطلاقه هنا ورد أنه، وإن كان من التعليل يفهم أنه لا يقصد الإطلاق، أنه حينئذ تقبل هذه الدعوة ولو بدون ماذا؟ بين. هذا خلاصة ما تقدم. الآن كأن الشارح يريد أن يمهد لعبارة سوف تأتي في المثل، فقال: وإنما يثبت إعصاره بأحد الأمرين. الأمر الأول كان البينة، والأمر الثاني تصديق الغريب. هل هذا الكلام ناظر إلى مطلق الدعوة بقرينة ما تقدم وبقرينة ما سوف يأتي؟ نفهم أنه ناظر إلى القسم الأول من الدعاوي، وهي الدعاوي المال. فإذا هذه تثبت بالأمرين المذكورين، وظاهره إذا يمهد لذكر هذا الخلاف الآن الذي سوف نذكره قبل عبارة الماتن، أنه هل يضم إلى البينة اليمين؟ فيطالب بالبينة وباليمين. في المسألة قولان. القول الأول أن البينة تكفي ولا حاجة إلى ضم اليمين، والسبب في ذلك أن البينة ثبت في الشارع أنها حجة، ونلاحظ أن اليمين بينة بدلية، ولذا أعطيت لمن؟ للمنكر. عادة المنكر لا يكون له الشهود على النفس، يعني هذا ادعى أنه في ذمته مال، هذا من أين يأتي بالشهود أنه ليس في ذمته مال؟ قد يأتي بالشهود أنه في هذا الزمن لم يعطه مال، لكن في زمن آخر ربما يكون قد أعطاه مال. فغالبا، لا نقول بشكل قاعدة كلية، غالبا المنكر لا يستطيع أن يأتي ببينة، فلذا طولب باليمين. ففي الحقيقة اليمين بدل عن هذه الحجة. الآن هذا المدعي الإعصار ما دامت الحجة الأصلية بيده فلماذا نضم إليها اليمين؟ هذا قول أو هذا دليل من ادعى ماذا؟ كفاية البينة وعدم الحاجة إلى ضم اليمين إليها. القول الآخر أن نفوذ هذه البينة تتوقف على ضميمة اليمين إليها. هذا القول قواه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب المبسوط، واستدل على ذلك بهذا الدليل، يعني مع التوضيح الذي نقدمه له. نسينا أن نسأل كل الإخوان، صار عندهم علم أن اليوم ما في مشكلة، أنه في هالحالات نقيض الموجب الكلية واحد نقيض الموجب الكلية واحد لأنه حقه بالنتيجة إذا لم يطلع على الآن. نعم إن الاعتقاد لا يغني. المهم وين صرنا؟ في دليل الشيخ الطوسي، نقول الإعصار عادة من الأمور الخفية، فإذا من الممكن أن يكون له في الباطن ماذا؟ ماله عليكم السلام ولم تطلع عليه البينة، فنضم إليه اليمين لدفع هذا الاحتمال العقلاء الموجود. ملتفت جيدا؟ فإذا ضميمة اليمين في هذا المورد لأجل إمكان أن يكون له في الباطن مال، فنضم إليه اليمين حتى ندفع هذا الاحتمال العقلاء. هذا وجه من قال بلزوم ماذا؟ اليمين. طبعا أنت تعرف بأن هذا الوجه لو تم لاضطرد، مع أنه لا نقول بالكل بينة نحتاج إلى ضميمة اليمين إليها. هذا معنى قول المصنف وظاهره أنه لا يتوقف مع البينة على اليمين. من أين فهمنا أن هذا هو الظاهر؟ اكتفى بذكر البينة، وهذا ما يعبر عنه بالإطلاق المقامي، يعني الآن هو في مقام الأمور الواجبة على هذا الشخص فقال البينة وسكت عن غيرها، فالظاهر أنه لا يريد الغير. وهو أجود القولين، بينا مدرك كلا القولين. هذا كله في أي قسم؟ فيما لو كانت الدعوة مالية، ولو شهدت البينة بالإعصار في القسم الثاني، يعني في دعوة غير المالية كالجناية. هنا هل يتأتى ذلك الخلاف الصادق أنه نحتاج إلى ضميمة اليمين أو لا نحتاج؟ طبعا الشيخ الطوسي لا نستطيع أن نفهم منه في المبسوط لأنك لم يفصل هذا التفصيل، لكن بحسب الأمر والواقع الآن في الدرس السابق ماذا قلنا؟ أن دعوى الإعصار في القسم الثاني يقبل ولو بدون بينة، فإذا من باب أولى أنه لو أقام بينة يقبل بلا حاجة إلى ضم اليمين، يعني ما كان يقبل بدون البينة، فكيف تقول أنه يحتاج إلى ضميمة اليمين؟ فإذا أيضا في القسم الثاني نفهم أن رأي المصنف من باب أولى لا يحتاج إلى اليمين. لا، هذه إنما يكون في الدعاوي المستقلة، هذه في الحقيقة ليست دعوة مستقلة. أصل الدعوة تحتاج إلى إقامة بينة ويمين، أما هذه ليست دعوة مستقلة، هذا اعترف والقاضي حكم بأن الحق لك لكن غاية الأمر لا أملك المال لا. هذه ليست دعوة، يعني لا يوجد فيها يرحمكم الله مخاصمة. نعم في موارد التهمة يمكن القول، لكن لم يتعرض لذلك. في موارد التهمة كيف؟ كما لو كان أنا أمس كان في السوق يشتري اللحم وكذا ومرفه الحال يسوق سيارة كذا، الآن فجأة في هذا المورد بل، لكنه لم يتعرض لذلك. وعلى هذه العبارة تمهد الآن لدمج هذه من خصائص، تعرفون من خصائص الشروحات المزجية، أنه يريد الشارح المزجي أن يمزج عبارة بعبارة المتن بحيث أن تكون في ضمن سياق واحد، بخلاف الشرح غير المزجي فمستقل يعلق على كلمة ويشرح ما يريد. وهذا ظاهرا الشرح المزجي من أصعب الشروح، يعني أن تضمن الكلام بحيث يتناسب مع سياق العبارة بنفس الترتيب. هنا العبارة الآتية للماتن، قال وحلف على الإعصار ترك. إذا نرجع ونقرأ عبارة المتن من البداية، فإن ادعى الإعصار وثبت صدقه ببينة أو بتصديق، أختصر، أو كان أصل الدعوة بغير مال وحلف. شارح وجه هذه العبارة وحلف بحيث يرجعها إلى أي قسم من الدعاوى؟ إلى القسم الثاني، الدعوة غير المال. والباعث له لذلك أن القسم الأول قد تقدم أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة، يحتاج إلى بينة، فلا معنى لأن نقول وحلف، خصوصا مع أن نفس الشارح قبل قليل استظهر من عبارة المتن أنه يكتفى بالبينة ولا يضم إليها اليمين. إذن هذه وحلف لا خلاف الظاهر أن نرجعها إلى كلا القسمين، لكن الأغا جمال الخنساري رحمة الله عليه لم يرتضي هذا الشرح، ويرى أن قول المصنف وحلف هذه جزاء لقوله فإن ادعى الإعصار. ننتبه جيدا، إن أداة شرط ادعى الإعصار، فحينئذ تكون وحلف راجعة إلى كل مورد يدعى فيه الإعصار. كم مورد ندعي الإعصار؟ ثلاثة موارد. المورد الأول في الأمور المالية ويقيم بينة. المورد الثاني في الأمور المالية وليس له بينة. المورد الثالث في الأمور غير المالية وحلف. هذا بنظر الأغا جمال أن وحلف جواب شرط، إذن تنبسط على كل ما تقدم. والسبب فيما ذكره أنه لو حملنا العبارة على ما ذكره الشهيد الثاني لا يكون هناك نظم في الكلام، يختل النظم. ليش يختل النظم؟ لأنه لو قلنا أو كان أصل الدعوة بغير المال وحلف قصصناها بهذا، ما سوف يأتي من الأحكام يشترك فيه مدعي الإعصار في القسم الأول، ما سوف يأتي من حكم الحبس يشترك فيه مدعي الإعصار في القسم الأول، إذن يختل النظر. لكن مع قطع النظر عن هذا الكلام، ظاهر العبارة في الحقيقة أن وحلف لا يمكن أن تكون جواب للشرط، جواب الشرط لا يقترن بالواو، فلا يمكن أن يقول هكذا فإن ادعى الإعصار وحلف، بل حينئذ تكون وحلف فعل آخر للشرط. يعني هكذا ينبغي أن نقول إن ادعى الإعصار وحلف تقبل، كلمة تقبل تكون جواب الشرط مثلا ونحوها، لا وحلف، بل هي تكون جزء من الشرط لأنها تكون جواب للشرط. مضافا إلى ذلك أنه في صدر الباحث ماذا قال؟ فإن ادعى الإعصار وثبت صدقه فيه ببينة مطلعة أو بتصديق خصمه أو كان أصل الدعوة بغير مال، الجواب الشرط ما يفهم من كلمة وإلا الآتية بعد قليل، يعني فإن حصل كذا وكذا فبه، يعني فنأخذ بالبينة. موجود ترك، إيه موجود كلمة ترك، فترك هي جواب الشرط لا كلمة حلفة، تفهمنا؟ فكما أن شوف مقتضى المقابلة والسياق أيضا يقتضي هذا المعنى. القسم الأول شوف ادعى الإعصار أضاف إلى فعل الشرط ماذا؟ وثبت صدقه ببينته. الآن ادعى الإعصار وكان أصل الدعوة غير مال وحلف، في مقتضى المقابلة هذا المعنى الذي ذكره الشارح هو المتعد. إذا يقول وعلى تقدير كون الدعوة ليست مالا وحلف على الإعصار ترك، ترك يعني في كل هذه الموارد المتقدمة، إلى أن يقدر ولا يكلف التكسب في المشهور وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين. من الشراح باعتقادي اهتموا بمطلب ولم يركزوا على المطلب الأساسي. هنا إذن بعد أن يثبت بالبينة أو بالحلف ماذا يحصل؟ يؤخذ به. إذا لا يوجد بينة ولم يحلف سوف يأتي حكم. الآن هذا الترك يعني أخذ بدعواه، دعواه الإعصار، وإذا إلى متى يترك؟ يقول إلى أن يقدر على أن يؤدي ولا يكلف التكسب في المشهور. من هذه الجملة نفهم أنه في تكليفه بالتكسب يوجد قولان، قول المشهور أنه لا يكلف بالتكسب، في مقابل المشهور أنه يكلف بالتكسب. لاحظ أن الشراح ومن اهتم بهذه الفتوى لم يبين هذا القول في أنه يكلف بالتكسب، وإنما ذهبوا إلى شيء آخر لن نفهم لماذا. الشيء الآخر الذي ذهبوا إليه هو ما اختاره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، من أنه يسلم إلى الغرماء فيعمل يخدم عند الغرماء. ما كاك العبد، لا أنه يصبح عبدا، لا، يسلم إلى الغرماء. هذا في الحقيقة مصداق من مصاديق يكلف بالتكسر، وليس هو عنوان يكلف بالتكسب، لكن الشيخ الطوسي ذكره على وجه التعين. فإذا من هنا نفهم أن مقابل لا يكلف بالتكسب ماذا يأتي في مقابله؟ يأتي في مقابله يسلم إلى الغرماء. هذا هو الواجه لتسليطهم الضوء على هذه النقطة، لأن نحن ما عندنا دليل في رواياتنا يثبت عنوان يكلف بالتكسب، وإنما الدليل الوارد وهو الدليل الذي تمسك به الشيخ الطوسي لإثبات مدعاه، الدليل الوارد رواية عن السكوني. خلاصة الرواية يقول عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في الدين، يعني الإنسان الذي لا يستطيع أن يؤدي الدين، ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء. ما عندنا دليل يقول يكلف بالتكسب. إذن في مقابل رأي المشهور لا يكلف بالتكسب، في مقابل رأيهم يسلم ويعطى إلى الغرماء. فيقول اسمعوا به ما شئتم وإن شئتم استعملوه. فإذن في مقابل رأي المشهور عندنا رواية، لكن المشهور لم يعملوا بهذه الرواية لضعف سنده. عادة روايات السكوني بشكل عام، الغالب في روايات السكوني عمن تنقل عن النووي. يوجد مشكلة في نفس السكوني وفي نفس النووي. إذا رفعنا مشكلة السكوني بدعوى أن الشيخ الطوسي في كتاب العدة جعله ممن عمل الأصحاب برواياته، فإذا تجاوزنا ذلك تأتي مشكلة النووي. بعضهم حل هذه المشكلة يقول خب ما دام الأصحاب عملوا برواية السكوني و99% من روايات السكوني عن النوفلي، يعني الروايات عملوا ب1% من روايات السكوني، عملوا بهذه الروايات، إذا كما عملوا برواية السكوني يعني عملوا برواية النوفلي. المهم فيه بحث، فالمشهور أعرضوا عن العمل بهذه الرواية لضعفها باعتقادهم، باعتقاد البعض، وإما لكونها في الحقيقة ماذا؟ مخالفة للأصل وللقاعدة. الآن بعد أن المفروض ماذا؟ أنك أخذت بكلامه ببينة أو بيمينة، فإذا هو صادق، والآية الشريفة تقول فنظرة إلى ميسر، فإذا لماذا نعطيه للخصماء؟ تفهمنا؟ لا، قال يدفع إلى الغرماء. صحيح الرواية هكذا أو أنا مشتبه؟ يدفع إلى الغرماء. فإذا الدفع إلى الغرماء ظاهر الوجوه، ظاهر أنه حق لهم، لكن هذا الحق كيف يستفيدون منه هم بالخيار؟ استفدنا كيفية الاستفادة بالخيار، يعني يستعملوه في سقي الدواب، يستعملوه في الزرع، هذا شأنهم، لكن أصل الدفع مفروغ عنه، والكلام هنا ليس في كيفية الاستفادة منه. وين صرنا؟ فإذا ترك إلى أن يقدر ولا يكلف التكسب في المشهور، صار المطلب ماذا؟ واضح. لكن لا بأس نشير لكم إلى عبارة في هذا المقام للمحقق رحمة الله عليه في الشرائح. مشكلة هذه العبارة. قال: وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان. توقف، هذه جاءت في السياق جاءت في سياق الكلام روايتان. توقف فتردد في المسألة. هذا أحد العلماء رحمة الله عليه مقرر أصول المحقق العراقي، يقولون عندما توفي كان يكتب، فآخر كلمة قضى نحبه ومضى، وكانت في سياق البحث، لا أنه هو كتبها هكذا تكلفا، لا، كانت في سياق البحث الذي يبحث عنه. المهم، فتوقف المحقق رحمة الله عليه في الشرائع لوجود روايتين ولم يرجح. من علق على الشرائع مثل الشهيد الثاني في المسالك، الرواية الأولى واضحة هي رواية السكوني التي تقدمت قبل قليل. الرواية الثانية وين هذه الرواية الثانية؟ الشهيد الثاني قال: عند كتابتي لهذا البحث لم تحضرني هذه الرواية، ما ادعى أنها غير موجودة. لكن الفاضل المقداد السيوري في التنقيح الرائع قال: لا يوجد هكذا رواية، لا يوجد هكذا رواية. بعضهم حاول أن يذكر له رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، لكن بعيدة هذه الرواية إذا تراجع المطلب في محله، أجنبية عن الموضوع، لا يمكن الاستفادة الموضوع منها إلا في تكلف في غاية البعد. ولكن يمكن القول أنه يوجد مقصود من الرواية الثانية في روايات كثيرة في إنظار الغريم والدائن، وردت في تفسير قوله تبارك وتعالى: فنظرة إلى ميسرة. فمن المحتمل جدا أن يكون نظر المحقق إلى أي شيء؟ إلى هذه الروايات. رواية السكوني تقتضي التسليم، هذه الروايات ماذا تقتضي؟ الانتظار. فنظرة إلى ميسرة، إلى أن يتيسر الحال عليه كيفما كان. وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين. للوهلة الأولى قد يقال في تهافت، لا يكلف التكسب من جهة، ومن جهة وجب عليه السعي. فرق بين الحكم الكلي الإلهي يعني فتوى، وبين الحكم القضائي يعني القاضي لا يكلفه بالتكسب، بحيث مثلا لو لم يتكسب يحدثه أو يترتب عليه تعذير أو أي شيء يترتب على مخالفة حكم القاضي، لا. أما كوظيفة إلهية النتيجة ثبت في ذمته باعترافه حق للغير، فعليه أن يسدد. و مقدمة فالتسديد واجب، ومقدمة هذا التسديد التكسب. صار واضح المطلب؟ إذا لا تهافت بين المطلبين. وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين، وإلا يعني لم تقم بينة في القسم الأول ولم يحلف في القسم الثاني، وإلا يتفق ذلك بأن لم يقم بينة ولا صادقه الغريم مطلقا. ما معنى ولا صادقه الغريم مطلقا؟ مطلقا بحسب الظاهر، يريد بحسب العبارة الآتية يريد أن يعمم على الدعوة المالية وغير المالية. لكن إذا تلاحظون هذا الشق وين تقدم؟ تقدم في القسم الأول، فلا حاجة إلى أن نقول مطلقا. هكذا أشكل على ما في ذهني البعض على المصنف رحمة الله عليه. نعم يعني لو صادق على إخباره ولا يشك البينة ولا يشك أو هذا ما تنعبه يعني لا لا لا هذه ليس قب النتيجة. أنت المدعي صاحب الحق ذاك عندما قال لا أملك صاحب الحق يعرف بأنه لا يملك فوافقه على ذلك. هنا لا نحتاج لا يوجد نزاع لا نحتاج إلى بينة ولا إلى حل لا يوجد نزاع. الآن لو ذهب شخص إلى القاضي وادعى والقاضي بعد أصلا لم يطلب البينة وجاء المدعي عليه قال نعم صحيح فهل يطالب بالبينة المدعي هل يطالب بالبينة صادق ويحلف المشكلة. هنا كذلك هذا يعترف أن ينبلي أنا عالم بأنه لا يملك ولا صادقه الغريم مطلقا ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالا حبس. إذن إذا لم تثبت هذه الأمور الثلاثة ماذا يحصل؟ حبس. وبحث في عن باطني يعني كلف القاضي بحسب الوسائل المتاحة إليه أن يبحث عن باطني هذا الرجل حتى يعلم حاله. فإن علم له مال أمر بالوفاء. كيف مر المال الذي يعلم به يكون من جنسه الحق ومرة يكون من غير جنسه؟ إذا كان من جنسه أمر بالوفاء فإن لم يفي يسلم قاضي يجبره أو يأمر من يسلم. وإن كان من غير جنسه في البداية نأمره ببيعه فإن لم يبعه فالقاضي إما يكلف شخص أو هو بنفسه يباشر هذا العمل. لذا يقول فإن علم له مال أمر بالوفاء فإن امتنع باشره القاضي ولو باشره. الهاء المفعول إلى أين ترجع؟ إلى المال. باشر المال يعني صار القاضي هو المتعامل المباشر مع هذا المال لأن ذاك امتنع. باشره القاضي ولو ببيع ماله إن كان مخالفا للحق وإلا إن لم يكن مخالفا للحق لا يحتاج إلى بيع. وخب هذا إذن بعد أن كلف القاضي من يبحث عن حاله وتبين عنده مال أخذ به. خب وإن علم عدم المال أو لم يفي الموجود. لا شوف مرة يتبين في مال لكن هذا المال الموجود لا يفي بمقدار الحق بالنتيجة تبقى الدعوة. فإما يعلم عدم المال أو المال الموجود لم يفي بالحق أطلق بعد صرف الموجود. هذه أطلق راجع إلى الشقين يعني إذا علم عدم المال أطلق أو إذا علم المال لكن لم يفي إلا بمقدار أيضا أطلق. أطلق من أين؟ أطلق من الحبس. فالحبس هذا إن صح التعبير حبس ماذا؟ توقيفي حتى يتبين الحال واضح لا أنه حبس مجازات فنقول إذا لماذا أطلقته بعد ما لم يدفع الحق؟ هذا ليس حبس مجازات وإنما حبس انتظار وتوقيف. إيه طبعا لا كنا أطلق راجع إلى الاثنين. لا بعد الصرف الموجود واضح ذاك الثالث من انتفاء الموضوع. وأما هذا كله وين كان البحث؟ في الاعتراف في الإقرار الحالة الأولى التي عليها الخصم الغريب. الحالة الثانية الإنكار ذاك الدعوة هذا أنكر. وأما الإنكار هنا قبل كل شيء بالنتيجة هذا القاضي واحد من أبناء المجتمع عادة يرجعون إلى قاضي البلد فهو على اطلاع بأحوالهم ففي كثير من الأحيان يعلم الأمر. فوقع بحث بينهم أن القاضي هل يجوز له أن يحكم بعلمه يقضي بعلمه؟ وأن هذا الحكم أيضا ينجر لأنه ينجر قهقرائيا يعني إلى المعصوم عليه السلام أيضا في بحث. أنه هل المعصوم يقضي بعلمه أو لا. شيخ الطوسي له آراء ثلاثة في كتبه الثلاثة، في المبسوط والنهاية والخلاف. تعرفون الفرق بين هذه الكتب؟ نهاية كتاب فتوى بنص الروايات، المبسوط كتاب تفريعي استدلال، الخلاف كتاب فقه مقارن. منتبه شيء جيدا؟ فبهذه الكتب الثلاثة كان للشيخ الطوسي آراء مختلفة. يظهر من العبارة بل صريح العبارة هنا أنه يوجد في المسألة قولان، مع أنه في المسألة أقوال لا قولين. ربما يكون مقصود أن القولين الرئيسيين لا التفصيلات، لا التفصيلات، يعني قول يقضي بعلمه وقول لا يقضي، أما البقية تكون ماذا؟ بقية الأقوال تفصيلات. فهو متناول للأقوال الأصلية والرئيسية فلا إشكال. يقول قضى وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا على أصح كلمة مطلقا في مقابل كل التفصيلات الأخرى. يعني بعضهم يفصل بين حقوق الله وحقوق الناس، حقوق الله يقضي بعلمه، حقوق الناس لا يقضي بعلمه. بعضهم يفصل بين القاضي الأصيل وهو المعصوم وبين القاضي الوكيل وهو الفقيه، وتفصيلات أخرى في هذه المسألة. من جملة ما استدل به، هناك ذكرت أدلة كثيرة، من جملة ما استدل به لهذا القول الذي قال بأنه هو الأصح، هذا الدليل رواية مشهورة بين العامة والخاصة أن هندا لعنة الله عليها زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله تشتكي شح زوجها أنه لا ينفق عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله خذي ما يكفيك. خذي ما يكفيك، أين البينة؟ لم يطلب منها البينة. إذن النبي صلى الله عليه وآله حكم بعلمه. هذا واحد من الأدلة، طبعا في أدلة أخرى، واحد من الأدلة التي استدل بها على أن القاضي يقضي بعلمه. في مقابل هذا القول أنه لا، القاضي لا يقضي بعلمه، واحد من الأدلة الحصر في قوله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، حيث دلت على الحصر. واضح؟ أم مناقشة هذه الأدلة ليس محلها. يقول مطلقا على أصح القولين، هل يفرق في العلم بين في مكان الحق، يعني في المكان أصحاب الحق، أو يفرق به بين حال ولايته وغير حال؟ متى كنت عالما؟ قبل الولاية كنت عالم أو بعد الولاية؟ يعني قبل أن تتصدى لمنصب القضاء أو بعد أن تتصدى؟ ما الأدلة التي أقيمت على إثبات أن القاضي يقضي بعلمه لم يفصل بها بين هذه الحالات؟ فإذا لو أخذنا بهذه الأدلة فمطلقا يصح له أن يقضي بعلمه. لو أوجبنا أن يقضي بعلمه لن نجب عليه أن يحصل هذا العلم، لو كان باستطاعته أن يحصل القضاء والعلم، مثل يعني يعمل بعض الناس هذا في بحث عندهم في الأصول أنه من كان متمكنا من الامتثال التفصيلي هل يجوز له أن يمتثل بالظن التفصيلي الذي قام الدليل على اعتباره مثل البينة. فهمتنا؟ المشهور أنه يجوز، يجوز العدول عن الامتثال التفصيلي ولو كنت متمكنا منه إلى الامتثال الظن. عفوا ليس المشهور، هناك قول بأنه يجوز. أما مثل الميرزا القمي يرى أنه لا تصل النوبة إلى الاعتبار الظنون إلا بعد الانسداد، لأنه يقول بدليل الانسداد، وأن هذه وظيفة الجاهل والذي لا يتمكن من العلم. لكن خلاف رأي الآخرين باعتبار أن الروايات كانت تعمل بها، والروايات أمارات ظنية حتى في زمن المعصوم عليه السلام، كان يقول له خذ حكمكم من هذا الجالس، عندما يقول زرارة لهم الحكم كانوا يعملون به، مع أنهم كانوا يتمكنوا من أن يأتوا إلى الإمام عليه السلام ويسألوا منه. ففي بحث هذا موكول إلى علم الأصول. فعلية أي لا لا لا لا، سأل أنه قبل العلم هل يجب عليه أن يحصل العلم؟ هل يجب عليه أن يحصل العلم أو لا؟ هذا ليس شرط الوجوب، هذا موضوع للوجوب. يقول ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكان ولايته وغيرهما. الآن لو كان عالما، الظاهر عالم بالفعل، فهل له حينئذ طلب البين من المدعي أو ليس له ذلك؟ طلب البينة طارة يكون في صورة فقد البينة، هذا متفق عليه عندهم أنه ليس له بل يقضي فعل، هذا في صورة ماذا؟ فقد البينة، البينة غير موجودة. الصورة الثانية البينة موجود، فهل للقاضي أن يطالبه بإقامة البينة مع وجوده أو لا؟ لا يطالبه مباشرة، يحكم بعلمه. يستقوي الشارح رحمة الله عليه أنه ليس له ذلك، والوجه في ذلك أن مسألة البينة من حقوق من؟ من حقوق المدعي، فقد لا يريد أن يعطي البينة، فليس للقاضي أن يلزمه بذلك، لأن ما كان من حقوق الشخص يتنافى مع إلزامه به، وإلا لا يكون حقا. الحق ما معنى الحق؟ لك أن تفعله ولك أن لا تفعله، حق لك أن تقدمه. هذا مدرك من قال بهذا الأمر. يقول وليس له حينئذ، ما معنى حينئذ؟ حين كونه عالم. طلب البينة من المدعي مع فقدها قطعا، يعني هذا ليس على الأقوى بل هذا قطعي، ولا مع وجودها على الأقوى. طب انت يقول لا مع وجودها على الأقوى، حتى لو كان للقاضي غرض في طلب البينة. ما هو غرض القاضي في طلب البينة؟ وبالنتيجة الناس لا يطلعون على ما في قلب القاضي أنه عالم أو غير عالم، فقد يصبح في موضع تهمة. فهو لماذا طلب البينة؟ لا لأجل أن هي المدرك للحكم، وإنما طلب البينة لأجل ماذا؟ لأجل رفع التهمة. طب لا يجب على الطرف الآخر أن يستجيب لرفع التهمة عن القاضي. نعم لو كان القاضي مثلا في نفس الوقت مفتي وكان يفتي بالوجوب، يجب إطاعته من باب الفتوى لا من باب القضاء، نتكلم عن حيثية ماذا؟ القضاء. يقول وإن إن هنا ماذا؟ وصلية. وإن قصد قبل الذي قصد قاضي دفع التهمة، تهمة عمن؟ عن نفسه طبعا، إلا مع رضا المنتعب، لأن حينئذ لم نكن قد خالفنا حقية هذا الحق. إهانة. شريح قال يا أمير المؤمنين عليه السلام ألك بينة؟ لا يعني ولم يتخذ أقضي بينكم بالبينات والأيمان، تطلب البينة من الشريف والوضيع. شنو إهانة؟ يعني المدعي كيف يتصور أنه من حقه يعني يجب البينة، والعكس يعني هذا في مشقة أكثر عنه، لأنه إذا ترك يترك المدعي، أليس المفروض مدعي إذا ترك يترك؟ أما مسألة إهانة لا معنى له. والمراد بعلمه، خذ ما المقصود بعلم القاضي؟ يقول والمراد بعلمه هنا العلم الخاص، يعني ماذا؟ اليقين، العلم بالمعنى الخاص، لا ما يطلق على ما يقرب من اليقين، وهو الاطلاع الجازم، يعني الذي يمنع النقيض، احتمال النقيض يكون ممتنع، يعني بالعبارة الأصولية ماذا؟ القطع. لا بمثل وجود خط القاضي به بالحق. شوف جيدا، القاضي عندما جاء إلى الدعوة يبحث بين الأوراق وجد أن القاضي بخط يده الذي غير قابل للتزوير، أنه كاتب أن هذه الأرض الفلانية لفلان، فهل يقضي بهذا الخط؟ يقول هذا الخط وإن أمن فيه التزوير، لكن احتمال الخلاف من جهة ماذا؟ من جهة أن تكون هذه الأرض في زمن لهذا الرجل، وفي زمن آخر صارت للخصم الآخر، فلا تكون اعتقادا جازما، فليس له أن يقول. يعني في كل، يريد أن يقول خلاصة المطلب، في كل مورد يوجد احتمال النقيض ولو كان ضئيلا لا يقضي. لا بمثل وجود خطه به بالحق، يعني إذا لم يذكر الواقع، طبعا إذا كان ذاكر للواقع عند علم فلا نحتاج إلى الخط. وإن أمن التزوير، نعم، من جملة الفروع التي تبحث هنا أنه لو شهد عند القاضي عدلان لأنك أنت في يوم من الأيام حكمت بهذا الحق لفلان، هذا في مقابل ماذا؟ كان مكتوبا، كان مكتوبا بخط القاضي، لم نقبله. بشهادة العدلين هل يقبل؟ وعلى أساس شهادة العدلين يقضي؟ فلا تتوهم أنه هنا يريد أن يقول هذا علم جازم، لا، هذا في الحقيقة بدل قائم مقام العلم الجازم، لأن البينة ليست علم. استفدنا؟ وإن كان ظاهر العبارة كأنه يريد أن يمثل ما يتوهم أنه علم، لا، يقول نعم لو شهد عنده عدلان بحكمه به ولم يتذكر، لأنه لو تذكر علم فلا نصل إلى القائم مقام، فالأقوى جواز القضاء. في صورة الخط لا يجوز القضاء، في صورة الشهادة يجوز القضاء، ما الفرق؟ في صورة الخط، الخط لا علم ولا بينة ولا أيمان، والقضاء يكون إما بالعلم وإما بالبينة وإما بالأيمان. واضح الوجه في الأول لماذا لا نقضي؟ هو بالثانية يصدق عليه بينة، يصدق عليه بينة. أي بينة على حكمه، فإطلاقات أدلة البينة تشمله. هذا هو الوجه في أن سوف يأتي إشكال من قبل نفس الشهيد، لكن ابتداء هذا هو الوجه. لذا لا تتوهم أنه يريد أن يقيس، هذا ليس قياسا. كثير من في الحقيقة المعاصرين يعني في زماننا هكذا يتوهم أنه في اللمعة وفي الشهيد الثاني عنده قياسات كثيرة، هذا ليس قياسا. هذا في الحقيقة يريد أن يقول أن هذا وهذا مصداقان لرواية لدليل، هذا مثل هذا لأنه من باب القياس. لذا يقول فالأقوى جواز القضاء كما لو شهدا بذلك عند غيره. الآن لو نفس هذين الشاهدين ذهب المدعي قدم دعوى عند قاضي آخر وذهب الشاهدان وشهدا أنه هذه الدعوى قدمت عند قاضي سابق وحكم بها، تقبل؟ لا، هنا الجواز المقصود منه المعنى العام، ليس في مقام تحديد أنه، لأنه قد لا يكون هذا القاضي واجب عليه. بل قد مثلا لسبب معين أنه تؤدي هذا الحكم إلى ثبوت مفسدة لا يريد أن يقضي، فهو ليس بصدد بيان أن هذا القضاء واجب أو هذا، لأنه تقدم في أول بحث حكم القضاء أنه واجب أو غير واجب. لا ليس له خصوصية. فالأقوى جواز القضاء. ربما يكون أنه هذه في مقابل ما تقدم في مسألة العلم قال لا يطلب البينة فيجب عليه، أما هنا فالأقوى الجواز، طب لا يمكن أن لا يقضي وينتظر البينة من قبل من؟ من قبل المدعي. ربما تكون في مقابل ذلك، وربما يكون ليس بصدد بيان حقيقة هذا النص. كما لو شهدا بذلك عند غيره. ووجه المنع، وجه المنع في مقابل ماذا؟ في مقابل قوله الأقوى. يعني من يقول بالمنع ما هو مدركه؟ التفت جيدا لهذا الدليل الذي يمكن أن يقام على هذا المطلب. يقول قياس ما نحن فيه على البينة عند القاضي الآخر قياس مع الفارق، وليس مصداقين لحقيقة واحدة حتى تصدق عليهما الرواية، بل بينهما فرق، يوجد اختلاف ماهوي بينه. في المقيس البينة قامت على ماذا؟ قامت على فعل من أفعال النفس، وعند من؟ عند نفس الفاعل. إذن من الممكن له أن يتذكر، فبعد يوجد مجال للعلم، منتبه جيدا. بينما المقيس عليه البينة عند من قامت؟ قامت على فعل من أفعال قاضي عند قاض آخر، حتى هذا لو تذكر قد لا يكون الآن قاضي، أو لا قد لا يكون ماذا أقيمت الدعوة عنده، أقيمت عند قاض آخر. فإذا قياس ما نحن فيه على تلك الدعوة قياسا مع الفارق. واضح العبارة صار؟ يقول ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم، يعني ببنبست مرسيد بتعبير أنه يوجد له مجال أن يتفكر. ليش؟ لأنه فعله لا فعله، لأنه فعله. فالإنسان قد يتذكر ما فعل، بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غير الحاكم ليس من أفعاله حتى يتذكر. فإنه فإذا كان كذلك ففي المقيس إذن يوجد مجال للعلم فلا ننتقل إلى الظن، بينما في المقيس عليه لا يوجد مجال للعلم، فالوظيفة ماذا تكون؟ الظن. ففي كل باب نعمل بحسبه، هناك يوجد مجال للعلم ننتظر العلم. فإنه يكفي الظن تنزيلا لكل باب على الممكن فيه. انتهى. ولو شهد عليه بشهادته به. هنا اختلف بين الأولى ماذا كانت؟ بين على الحكم. لا نقول للقاضي أنت في يوم من الأيام كنت شاهد ما كنت حاكما وشهدت، ونحن نعرف أن من شروط الشهادة على مثل هذا للعدالة لا نتكلم العلم على مثل هذا فاشهد. فإذا في الحقيقة يشهدانهما يعني بالأخر يشهدان على ماذا؟ على العلم، لأن شهادة القاضي فرع علمه، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم. إذا هما ترجع هذه الشهادة إلى شهادة على علم. ولو شهد عليه بشهادته بالحق يعني بشهادة القاضي بالحق لا بحكمه، فالظاهر أنه كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني كشهادته ما عند قاضي آخر، يعني يقبل ويحكم على أساسها. ونفس الإشكال ماذا؟ ونفس الإشكال وجه المنع يأتي. وإلا الآن المرحلة الأولى كانت العلم، الآن لا يوجد علم، لم يعلم القاضي. وإلا يعلم الحاكم بالحق طلبا البين من المدعي إن لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة بها، وإلا جاز للحاكم السكوت. وهذا المدعي عندما ادعى طارة يعرف المدعي أن المدعي إذا ادعى عليه ماذا؟ البين. طارة لا يعرف، لا أصلا هو لا يعرف أنه مدعي، التفتنا؟ فلذا ما نجهز نفسه ولا أي شيء، وفيقول جاز للقاضي حينئذ أن يسكت يعني في مقابل طالبه به. يقول وإلا طلب البين من المدعي إن لم يكن اسم يكن من المدعي إن لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة بها، وإلا جاز للحاكم السكوت. العفو هو المثال بالعكس، يعني نفس المثال اللي ذكرنا، نفس التقسيم اللي ذكرنا. متى يطلب البينة؟ إذا كان هذا ما عارف أنه هو جاي مجهز نفسه عارف أنه مدعي، فليش يطلب؟ لأن هذا عارف أن عليه أن يقدم وأن دعواه لا تسمع إلا ببينة. انتهى. فإن قال لا بينة لي، فإن قال يعني بعد مطالبته أو بعد سكوته لا يؤثر، وإن لكن حسب العبارة لأن السكوت لم يأتي من قبل المصنف، فنقول إن طالبه فقال لا بينة لي، عرفه أن له إحلافه، يوضح له الحكم الشرعي، يقول إذا ليس لك بينة فلي أن أحلفك. نعم، لا أن يطلب منه. فإن طلبه من الذي طلب؟ نفس المدعي. إذن هو بالنتيجة مقدم على أن يطالب بحق الرجل، فإذا ليس له بينة فقال له إذن لك أن تحق له، أريد أن أحلف. هذا معنى إن طلبه. فإن طلبه أي طلب المدعي إحلافه من القاضي حلفه الحاكم. ليش عندنا بين معقوفتين هذه الحاكم موجودة عندكم في النسخة هذه؟ موجودة بين معقوفتين ظاهر بعض النسخ. ولا يتبرع الحاكم بإحلافه من هذه الجملة فهمنا أن فاعل طلبه هو المدعي للحاف، استفدنا؟ وإلا لولا هذه الجملة لكانت العبارة موهمة أن الطالب هو المدعي ولا يتضرر. يعني شوف، على الرغم من أن